السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. ثم ما بعد، هذا هو المجلس الرابع من التعليق على مختصر الدر الثمين للشيخ ميارة رحمة الله علينا وعليه، الذي هو شرح لنظم المرشد المعين للعلامة ابن عاشر رحمه الله. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند قول الناظم رحمه الله: يجب للرسل الكرام الصدق، أمانة تبليغهم يحق، محال الكذب والمنهي، كعدم التبليغ يا ذكي، يجوز في حقهم كل عرض، ليس مؤديا لنقص كالمرض، لو لم يكونوا صادقين للزم أن يكذب الإله في تصديقهم، إذ معجزاتهم كقوله وبر، صدق هذا العبد في كل خبر، لو انتفى التبليغ أو خانوا حتم أن يقلب المنهي طاعة لهم، جواز الأعراض عليهم حجته، وقوعها بهم تسل حكمته، وقول لا إله إلا الله محمد أرسله الإله صلى الله عليه وسلم يجمع كل هذه المعاني، كانت لذا علامة الإيمان، وهي أفضل وجوه الذكر، فاشغل بها العمراء تفز بالذخر. هكذا ختم الناظم رحمه الله هذا الفصل، وقد قسمه قسمين. العقائد التي يذكرونها في هذا الباب تنقسم قسمين: قسم يتعلق بالله جل وعلا، وقد سبق ذكره والتعليق عليه في المجلس الماضي، وذكرنا ما يتعلق ما يسمونه بالصفات الواجبة والمستحيلة التي هي أضدادها، والجائزة في حق الله سبحانه وتعالى، وما يجوز في حق الله تعالى. والآن انتقل الكلام لما يجب وما يستحيل وما يجوز في حق الرسل عليهم الصلاة والسلام. فبدأ الناظم بقوله: يجب للرسل الكرام الصدق، أمانة تبليغهم يحق، محال الكذب والمنهي، كعدم التبليغ يا ذكي، يجوز في حقهم كل عرض، ليس مؤديا لنقص كالمرض. هذه ثلاثة أبيات: البيت الأول في الصفات الواجبة، البيت الثاني في الصفات المستحيلة وهي ضدها، البيت الثالث فيما يجوز في حقهم، هذا من غير احتجاج. ثم أخذ يحتج على غرار ما تقدم، يحتج لكل من هذه الأقسام الثلاثة، فقال: يجب للرسل الكرام الصدق. هذا هو القسم الأول، وهو الصفات الواجبة. قال لك: يجب إثبات ثلاث صفات للرسل. الصفة الأولى الصدق، بمعنى مطابقة الواقع، وأن خبرهم لا يمكن أن يخالف الواقع فيما يتعلق بالتبليغ وفي غيره. طبعا عمدا لا شك أنه لا يقع منهم الكذب، وسهوا هذا في شيء من خلاف سيشير إليه، لا سيما فيما لا يتعلق بالتبليغ سيشير إليه الشارع. أمانة، الصفة الثانية الأمانة، ويقصدون بها العصمة، يقصدون بها صفة العصمة. الصفة الثالثة العصمة، معناها أنهم لا يقع منهم على مذهب الأشاعرة أي منهي عنه أبدا أيا كان، بل قالوا لا يقع منهم، أو يعني إما قالوا أو بعضهم إنه لا يقع منهم مكروه، بل قالوا لا يقع منهم خلاف الأولى، بل قالوا لا يقع منهم مباح تلذذا، فيقولون أفعالهم كلها طاعة، ولعله سيشير إلى هذا الشارح. يقولون أفعالهم دائرة بين الواجب والمستحب، لأنه حتى المباحات لا يفعلونها إلا بنية التقرب إلى الله عز وجل، وبهذا تكون طاعة. والأشاعر عموما عندهم شيء من الغلو في جانب العصمة، وهذا من الأشياء الغريبة، لأنهم يغلون في جانب عصمة الأنبياء ويخالفون ظواهر النصوص التي أمرها السلف على ما جاءت ولم يؤولوها ولم يحرفوها ولم يتكلموا عن حملها على غير ظاهرها أبدا، بل فسروها على ما كان، بل آثارهم يعني تدل على أنهم لم يكونوا يعتقدون مثل ما يعتقد الأشاعرة. وفي المقابل إذا جاءتهم النصوص التي نقلها الرسل في أبواب الاعتقاد فإنهم لا يعني كثير منها لا يأخذون بها للأسف يعني الشديد، وإنما يقولون مثلا هذه منهم من يقول هذه ظنيات غير قطعية فلا يأخذ بها في باب في هذا الباب، ومنهم من يقول مثلا أصلا دلالة الألفاظ كلها حتى لو كان ثبوتها قطعيا يعني فإنها تحتمل من المجازات وغيرها ما يفقد الثقة فيها من حيث إفادتها القطع، وبالتالي لا يمكن أن نأخذ بها، إلى غير ذلك من الشبهات التي أصلوها. وهذا مما يستغرب منه أنهم يغلون جدا بحيث يخالفون النقل والسلف في ما يتعلق بالرسل، وفي المقابل إذا جاءتهم أقوال الرسل الثابتة عنهم، بل حتى لو تواترت، بل حتى الكتب الإلهية التي هي منها مثل القرآن، يعني القرآن مثلا قطعي الثبوت ومع ذلك لا يأخذون به لأنهم في باب العقائد، وإنما يؤولونه بعد أن يقررهم العقائد التي زعموا أن العقل دل عليها. فلو قلبوا هذا الأمر لكان حسنا، لو تابعوا الرسل وانتفعوا من باب عصمة الرسل في باب التبليغ في أن يأخذوا ما جاءوا به مسلما ولا يعارضوه بالشبهات التي يسمونها حججا عقلية لكان أولى، لكنهم قلبوا الآية. فإذا جاءهم النقل الذي بلغته الرسل لم يتبعوه على ظاهره، ثم يغلون في مسألة تنزيههم بزعمهم حتى حرفوا النصوص عن ظواهرها. فالظواهر، وهذه مسألة لا ينبغي لطالب العلم أن يذكرها أمام العوام لأنهم لا يفهمونها، ولأن الناس يعني منهم من قد يزدري مقام الأنبياء والعياذ بالله إذا يعني قيل له هذا الكلام، ومنهم من هو يعني متعصب أو جاهل أو غير ذلك فيظن أن هذا فيه تنقص لمقام الأنبياء فيعتدي، ولهذا بعضهم تجرأ فكفر مثلا شيخ الإسلام ابن تيمية بسبب أنه خالف الأشاعرة في هذا، لأنهم يظنون أن هذا مثلا مجمع عليه وأن هذا يعني خلاف وأن خلافه مثلا فيه يعني تنقص للأنبياء وما إلى ذلك من غير هذا الكلام والباطل. فالله عز وجل ذكر عن عدد من الأنبياء يعني ظواهر القرآن مترادفة، وهم أنفسهم يقررون أن الظواهر إذا تعاضدت تكون في منزلة النص. فالله عز وجل قال ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك، وقال تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وقال أيضا وعصى آدم ربه فغوى، وقال عن يونس وصفه بأنه مليم، وذكر عن داود أيضا أنه استغفر مما وقع منه، وذكر عن سليمان ما ذكر، وكذلك ذكر عن موسى طبعا ما قبل النبوة أنه حصل منه ما حصل إلى غير ذلك. وهم طبعا وعلاقة هذا أنهم يقولون لا يقع لا قبل النبوة ولا بعدها، لهذا ذكرناه. ويعني هذا إذا ويعني حصل يعني ذكر عن بعضهم أشياء، لكن العبرة طبعا والسنة أيضا مستفيضة بذلك، ومن أوضحه قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين اللهم اغفر لي هزلي وجدي وخطئي وعمدي إلى أن قال وكل ذلك عندي، وهم يقولون لا هذا ليس عنده، ويقولون كل هذا من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين، بمعنى أن هذا نوع من النزول النسبي عن المستوى الأعظم الذي هو للأنبياء وليس ذنبا حقيقيا، وهذا مخالف لهذه الظواهر المترادفة. ويوضح هذا والنصوص لو تتبعناها كثيرة في هذا الباب، مغفر لي ذنبي كله دقة وجلة، يقول ما في ذنب، طيب لا تكن ملكيا أكثر من الملك، النبي صلى الله عليه وسلم نفسه يقول كل ذلك عندي، تقول ليس عندك، فيقولون لا هذا من باب التواضع من باب وصفه بأشياء هي بالنسبة إلى غيرهم معصية، يعني كأنها معصية لرفعة مقامهم وإلا فهي ليست معصية حقيقية. وهذا تأويل بارد، وقد رد على يعني ابن جرير الطبري رحمه الله هو إمام سلفي إمام المفسرين من المتأخرين بعد السلف يعني على مثلا من أول فغوى في قوله تعالى وعصى آدم ربه فغوى على غير تأويلها، وكذلك مما يوضح هذا أن السلف فسروا أشياء كثيرة حتى بعضها واضح، ولم يتعرضوا لهذه الآيات بالتأويل أو بالأصح بالتحريف الذي يسمونه هم تأويلا، بل أبقوا على ظاهره، وهذا يدل على أنهم فهموا ظاهر. بل جاء عنهم في الآثار ناقلين عن الإسرائيليات وغيرها ما يؤكد أنهم يرون أن هذه الآيات على ظاهرها، بل قد يزيدون على ذلك وينقلونه ولا يرون أن هذا من الباطل ولا يعلقون عليه، مع أن بعضه يعني فيه ما فيه، لكن الشاهد أن هو أن هذا لا يعرف، هذا المذهب الغالي في موضوع العصمة، أنهم يقولون حتى المكروه، حتى خلاف الأولى، حتى ثم يأخذون في التأويل لجميع الآيات الواردة في هذا، وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح. تبليغهم يحق، يعني أنه يجب اعتقاد أن الرسل يبلغون كل ما أمرهم الله بتبليغه، وهذا حق. قال تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وفي حجة الوداع في ذاك المشهد العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا أنتم مسؤولون عني، فماذا أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت، أو كما قالوا. فقال: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد، ويشير إلى السماء مستشهدا ربه في هذا الموقف العظيم الذي حضره من الأعراب وغيرهم، ما يؤكد أن النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد للناس دائما أن ربهم هو العلي الأعلى سبحانه الذي على العرش استوى. وبعض الأشاعرة لغلوهم يقولون: الإصبع التي تشير إلى العلو بمعنى أن الله هناك ينبغي أن تقطع، والعياذ بالله. وطبعا يؤولون كل هذا، هم لا يردون على الرسول صريحا، وإلا لكفروا كفرا بواحا، لكنهم يؤولون كل هذا ويزعمون مثلا أن السماء هي قبلة الدعاء، إلى غير ذلك من الشبهات الباطلة التي لا يتسع المجال لمناقشتها تفصيلا إلا في كتب الاعتقاد. ثم قال: محال الكذب والمنهي كعدم التبليغ يا ذكي. إذا وجب شيء استحال ضده، ولهذا قال لك محال، هذا كأنه خبر مقدم ثم جاب المبتدأ مؤخرا، فقال الكذب المنافي للصدق، يعني لا يمكن أن يكذب الرسل ولا أن يقع منهم كذب بمعنى إخبار بخلاف الواقع، سواء متعمدين أو غير متعمدين. وهذا في مثلا فيما يتعلق بتبليغ الدين وكذا واضح، وأما في بعض الأشياء التي العادية فهم لا يكذبون أبدا عمدا، لكن هل يمكن أن يقولوا شيئا ظانين أنه خلاف الواقع؟ مثلا مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له ذو اليدين: أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال: لم أنسى ولم تقصر. هذا بناء مع أن النبي صلى الله عليه وسلم الواقع أنه نسي، قد عرف ذلك بعد ذلك، فكون قوله هذا، طبعا هم قالوا هذا يقدر في ظني وكذا، وهذا معروف، كل إنسان يقول شيئا يتكلم ما لم يتعمد الكذب، وحاش الأنبياء أن يتعمدوا الكذب، فإن كل قائل بخلاف الواقع يكون في ظني. فهذا التأويل يعني لا، على كل حال مسألة، أهم شيء يهمنا أنهم لا يتعمدون أبدا الكذب، هذا هو مجمل الأمر، يعني من غير خوض في هذه التفاصيل التي يعني لا تقدم ولا تؤخر، مدام أنهم لا يتعمدون الكذب أبدا من جهة، ومن جهة أخرى أنهم معصومون حتى من السهو في أمور التبليغ، فهذا هو. قال: والمنهي، يعني أنهم معصومون من أن يفعلوا منهيا عنه مكروها كان أو حراما، وقد تقدم ما في هذا الإطلاق. كعدم التبليغ يا ذكي، يا ذكي هذا تتميم للبيت، يعني أيضا شبه هذا بما سبق في الامتناع، أنه يمتنع أن يكتم شيئا مما أمروا بتبليغه، ولهذا قالت عائشة: لو كان محمد صلى الله عليه وسلم كاتما لكتم هذه الآية. وطبعا وحاشاه، فهو لا يكتم شيئا من وحي الله عز وجل الذي أمر بتبليغه. يجوز في حقهم كل عرض ليس مؤديا لنقص كالمرض. يقول أيضا: الصفات الجائزة في حقهم هي الأعراض البشرية التي تعرض للبشر مما لا نقص فيه، ولهذا قال ليس مؤديا لنقص. ثم مثل لهذا العرض الذي لا يؤدي إلى نقص، وصفه به لا يؤدي إلى نقص، كالمرض، قال المرض، فهم يمرضون وينكحون ويأكلون ويشربون ويمشون في الأسواق ويتعاملون مع الناس، هذه الأعراض ليس فيها نقص وهي واقعة بهم ومشاهدة كما سيأتي، وبالتالي لا إشكال فيه، واحترز بهذا عما فيه نقص، وما فيه نقص لا يقع منهم سواء كان فعلا أو خلقا مثلا، أو يقولون حتى في الأشياء الخلقية، فإذا كان هناك مرض مثلا يؤدي إلى نقص فإنه لا يقع بهم. يعني مثلا ممكن نعرض بأن نمثل بأنه لا يمسهم الرق مثلا، لكن قد هذا الإشكال يعني فيه قد يكون في إشكال من جهة أنه وإن كان بالباطل يعني ليس رقا بحق، لكن مثلا يوسف عليه السلام ظلم كما هو معلوم عندكم، لكن هم يقولون حتى الأشياء الخلقية لا يمكن أن تقع للرسل، وعلى هذا يقولون مثلا العمى اختار بعضهم أنه ممتنع، فأورد عليهم ما حصل ليعقوب، قد قال الله عز وجل وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، ولهذا وصف بأنه إذا ألقي عليه قميص يوسف ارتد بصيرا، فقالوا لا لا هذا ليس عمى حقيقيا وإنما غشاوة حصلت عليه وكذا. ومثلا ما جاء عن أيوب مثلا في مرضه قالوا هذه إسرائيليات التي فيها مثلا كذا وكذا، وإنما ولم مرض لم يصل إلى هذه الدرجة التي فيها شيء ينفر، وإنما هو مرض شديد فقط، ولهذا لم يذكر في القرآن تفصيل هذا المرض الذي أصابه. طيب ثم أخذ يحتج لهذه، ما هو الدليل على هذه الأشياء؟ لكن قبله نقرأ كلام الشارح سريعا بعد أن شرحناه. قال قوله يجب إلى قوله يحق، قد تقرر أنه يجب على كل مكلف أن يعرف ما يجب في حق مولانا جل وعز وما يستحيل وما يجوز، وكذا يجب عليه أن يعرف مثل ذلك في حق الرسل عليه الصلاة والسلام، ولما فرغ الناظم من القسم الأول شرع في الثاني، فأخبر أنه يجب في حق الرسل عليهم الصلاة والسلام ثلاثة أشياء، بمعنى أن وصفهم بها واجب لا يصح في العقل عدمه. وقد اعترض عليه المحشي بأن بعضها ثابت بشرع أو عادة، فليرجع إلى كلامه وسيأتي إن شاء الله بعضه. أولها الصدق في كل ما يبلغونه عن المولى تبارك وتعالى، ومعنى صدقهم أن ما أخبروا به مطابق وموافق لما في نفس الأمر، هذا هو المقصود أنه مطابق لما في نفس الأمر، وليس الصدق بمعنى أن لا يتعمدوا فقط، لا، حتى يعني بغير عمد لا يقع هذا الذي يريدونه بهذا، ولا يقع منهم الكذب في شيء من ذلك لا عمدا إجماعا، قال لك هذا إجماع أنهم لا يتعمدون كذا، ولا سهوا عند المحققين. طيب قال لك حتى السهو عند المحققون على حسب ما قال هو لا يقع عندهم سهو في أي شيء يقولونه، وقد تقدم يعني التفصيل في بعض ذلك. الثاني الأمانة، والمعروف حتى وقد ذكر هذا المحشي عندهم التعبير بالعصمة، العصمة والعصم هو المنع، لا عاصم اليوم من أمر الله، بمعنى أن الله عز وجل يحفظهم من وقوعهم في المنهيات، وقد تقدم التفصيل الصحيح في هذا خلافا لمذهب الأشاعرة. قال وهي حفظ جميع جوارحهم الظاهرة والباطنة من الوقوع في محرم أو مكروه، وسمي صاحبها أمينا للأمن في جهته من المخالف. الثالث تبليغ كل ما أمرهم الله تعالى بتبليغه للحق، ولم يتركوا منه شيئا لا نسيانا ولا عمدا. قوله محال إلى قوله يذكي، وأخبر أنه يستحيل في حقهم عليهم الصلاة والسلام أضداد الصفات الواجبة لهم، بمعنى أن وصفهم بأضداد تلك الصفات مستحيل لا يتصور في العقل وجوده، وهي ثلاثة، أولها الكذب وهو ضد الصدق والكذب وعدم مطابقة الخبر لما في نفس الأمر يعني الواقع، والثاني الخيانة بفعل محرم أو مكروه وهو ضد الأمانة، والثالث كتمان شيء مما أمر بتبليغه للخلق وهو ضد التبليغ. وقوله الكذب على حذف مضاف أي وقوع الكذب، وقوله المنهي على حذف مضاف وجار ومجرور أي وفعل المنهي عنه، وقوله يا ذكي تكميل للبيت، والذكي الفطن الحاذق. قوله يجوز إلى قولك المرض، أخبر أنه يجوز في حقهم عليهم الصلاة والسلام كل ما هو من الأعراض البشرية، هنا حذف النعت لأن السياق دل عليه أو لأنه معروف على، ويمكن أن يقال أل هنا للعهد كما سيأتي، التي لا نقص فيها كالمرض والجوع والألم وإذاية الخلق لهم، لقد كذبت رسل من قبلك فصبروا، والأكل والشرب والنكاح والنسيان لكن بعد التبليغ أو فيما لم يؤمروا بتبليغه، هنا هو يجوز النسيان عليهم لكن بعد التبليغ، والفرق بين النسيان والسهو. فالنسيان معناه أن ينسى، أما السهو معناه أنه مثلا قد يقول شيئا آخر سهوا مثل ما ذكرنا. فقولهم الأعراض أي الصفات الحادثة المتجددة، واحترزوا بذلك من الصفات القديمة التي هي صفات مولانا جل وعز، فلا يصح أن يتصف بها غيره. وهذا فيه يعني أن الرسل لا يتصفون مثلا بالعلم المطلق أو السمع المطلق أو البصر، خلافا لبعض غلاة القبورية ونحوه. واحترزوا بقيد البشرية كما مثل من صفات الملائكة عليهم السلام، وهي غناهم عن هذه الأعراض التي وضعها الله في البشر، فلا اشترط ذلك في الرسل عليهم الصلاة والسلام لعدم توقف الرسالة عليها. وأسقط الناظم هذا القيد للعلم به في هذا المقام الله أعلم. يعني قال الملائكة لا تتصف بهذه الأعراض لكنهم ليسوا بشرا، أما هذه أعراض بشرية ملازمة للبشر، فالمقصود بالأعراض التي تصيبهم الأعراض البشرية. وخرج بقولهم التي لا نقص فيها ما فيه نقص، فإنه لا يجوز في حقهم لتنزه منصبهم عن ذلك، وكل ما أوهم في حقهم أو في حق الملائكة نقصا من الكتاب والسنة وجب تأويله. الله المستعان. يعني يجعلون القاعدة التي أصلوها أصلا ثم بعد ذلك يؤولون النصوص عليها، والأصل أن ما جاء به الكتاب والسنة هو الأصل الذي تبنى عليه العقائد وترد من أجله القواعد، لا العكس، لا أن تؤصل العقائد ثم ترد الآيات والأحاديث إلى القواعد وتؤول بما يوافق القواعد. لأن الله أمرنا وأخبرنا بأن القرآن وما يتبع ذلك من السنة هما يعني فيهما النور وفيهما الهدى وفيهما الشفاء، لا أن نفكر بعقولنا ثم نحمل بزعمنا القرآن والسنة على ما نزعم أن العقل دل عليه. والعقول ليست على فكثير مما يقول مثلا الأشاعرة والماتريدية أصلا هم بينهم خلاف في بعض الأشياء اليسيرة، ثم غيرهم من أهل الكلام المسلمين فضلا عن الكفار الفلاسفة ومن الفلاسفة وغيرهم يخالفونهم، وكل يزعم أن العقل دل عليه. فليت شعري بأي عقل يقاس، فليت شعري بأي عقل يقاس الكتاب والسنة. والسلف أعقل من هؤلاء كلهم، وصح عقولنا الصحابة والتابعون والأتباع التابعين، ومع ذلك ما أولوا شيئا ولا حملوه على غير ظاهره، بل حملوه على ظاهره، مما يدل على أن هذا لا يمنع العقل أبدا، بل العقل الصحيح أو الصريح لا يخالف النقل الصحيح. هذا هو الحق، وتفصيله له مقام آخر ويعني علم آخر، إنما هنا نأخذ ما تيسر فقط. طيب، أخذ الناظم يحتج لهذه الصفات التي ذكرها فقال: لو لم يكونوا صادقين للزم أن يكذب الإله في تصديقهم، إذ معجزاتهم كقوله وبر صدق هذا العبد في كل خبر، لو انتفى التبليغ أو خان حتم أن يقلب المنهي طاعة لهم، جواز الأعراض عليهم حجته وقوعها بهم تسل حكمته. الآن أراد أن يحتج لهذه، لأنهم يقولون طبعا كما سبق معنا أن العقائد لا تقبل إلا بالدليل، ويقصدون بالدليل الدليل العقلي فقط، هذا هو الأصل، النقل عندهم تابع ومستأنس به فقط والله المستعان. فقال لو على طريقته السابقة التي احتج بها للصفات الإلهية التي ذكرها، قال لو لم يكونوا صادقين للازم أن يكذب الإله في تصديقه. يقول لو كان، لماذا يجب لهم الصدق ويمتنع عليهم الكذب؟ لأنهم لو كانوا غير صادقين، بمعنى أن كانوا أنهم كان خبرهم في دعوة الرسالة غير مطابق للواقع، للزم من ذلك لازم باطل، ما هو؟ أن يكون الإله وتنزه الله عن ذلك كاذبا في تصديقهم. فكأن شخصا قال له بين لنا ماذا تقصد بهذا، كيف يلزم من هذا ذاك؟ فقال إذ معجزاتهم كقوله وبر صدق هذا العبد في كل خبر. يقول لأن الله عز وجل لما هم ادعوا الرسالة فأيدهم الله عز وجل بالمعجزات الدالة على أنهم أنبياء، فهذا كأنه قول ضمني وشهادة ضمنية لهم بأنهم صادقون فيما ذكروا من أنهم رسل من عنده. وتصديق الكاذب كذب، أنت الآن لو شخص كذب فأنت أيدته فأنت كاذب مثله، والله عز وجل متنزه عن الكذب ولا يمكن أن يخالف خبره الواقع، بل لا يصدر منه إلا الصدق والحق، أنت الحق وقولك الحق، النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين حديث ابن عباس، وقال تعالى فالحق والحق أقول. طبعا فيها قراءات معروف، لكن والحق أقول تقديم المعمول يفيد الحصر، فالله عز وجل لا يقول إلا الحق. قال تعالى: ومن أصدق من الله قيل ومن أصدق من الله حديث. فالله لا يكذب ولا يمكن أن يكذب، ولهذا تصديقه لهم شهادة فعلية وضمنية لهم بأنهم رسل من عنده. هذا إذ هذه تعليلية. معجزاتهم يعني معجزات الأنبياء، والمعجزة أمر خارق للعادة يظهر الله عز وجل على يدي مدعي الرسالة تصديقا له. كقولهم، وهذا لفظ اصطلاحي وألا اللفظ الذي في الكتاب والسنة الآيات والبينات وما إلى ذلك، كقوله تعالى كأنه قال يعني وبرأ، أي وصدق الله عز وجل في قوله هذا وهو الصادق في قيله، صدق هذا العبد أي الذي ادعى الرسالة هذا الرسول رسول من عندي في كل خبر أخبركم به، ومن ذلك أنه قال إنه رسول من عندي، وكل ما أخبركم به فهو صدق بدليل أني أيدته بهذه المعجزة. وهذا الاستدلال هو صحيح وحق، كما قال تعالى: ألا إنهم في نعم كما قال: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. كأن يعني بعض العلماء لعله ابن القيم ذكر قال هذا معناه أن الله عز وجل شهد له فعليا بأنه رسول من عنده، يعني كل ما أيده به إجابة الدعوات والمعجزات والنصر على الأعداء، ويعني وهو ينسب كل هذا إلى الله ويقول هذا حلال وهذا حرام ويقاتل ويستبيح الدماء والأموال و بأمر الله، ينسب كل هذا إلى الله، ثم الله لا يزيده إلا علو شأن وتصديقا وإظهارا للمعجزات وإجابة للدعوات ورفعة على الأعداء وما إلى ذلك. فإذا لم يكن هذا رسولا فمن الرسول؟ ولهذا قال ابن القيم لبعض النصارى وغيرهم: ادعاؤكم أن محمدا ليس رسولا قدح في حكمة الله. قالوا كيف؟ قالوا: لو كان غير رسول فكون الله يؤيد هذا التأييد وينصره عليكم وكذا وكذا ينافي حكمة الله. ولهذا قال تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الاثنين. فهذا هو اللائق بحكمته. لكن هذا الاستدلال صحيح على أصولنا نحن معاشر السلفيين الذين نقول بأن الله عز وجل حكيم، وأنه يمتنع منه أن يفعل بعض الأشياء لأنها منافية لكماله، ولأن بعض الأشياء لها قبح، وإذا وقعت من الله عز وجل فإنها لا يمكن أن تقع من الله لأنها لا تليق به. وأما على قول الأشاعر الذين يقولون هذه الأشياء ليس لها قبح ولا حسن في ذاتها، وأن الله عز وجل كل ما يقع منه حسن وعدل، وأنه لا يمكن أن يقع منه الظلم لأنه له أن يتصرف في الخلق كيف يشاء، وأنه ممتنع الظلم لأنه تصرف في ملك الغير وكل شيء ملك له، فمهما فعل الله عز وجل فلا يوصف بظلم ولا قبح ولا. فهذا الاستدلال الذي يظهر أنه مشكل على أصولهم جدا، وقد استشعروهم هذا الإشكال، لأنه يمكن أن يقول لهم المعتزلي مثلا، وكذلك نحن نقول لهم: وما الذي يمتنع أن يؤيد الله الكاذب وأنتم تجيزون أن يفعل الله أي شيء كان؟ ما الذي يمتنع؟ ولا يلزم أن يكون هذا تصديقا له، لأن الله عز وجل له طبعا هذا كونه تصديق، هذا مبني على أن الله لا يمكن أن يؤيده وهو كاذب. فإذا قال قائل: ما الذي يمنع ذلك على أصولكم أيها الأشاعرة؟ لم يجدوا شيئا يتمسكون به. ولهذا حاول المحشي أن يحل هذا الإشكال، وكذلك حتى الشارح قال هذا يرد عليه أشياء راجعة في الكبير، وحاول المحشي أن يحل الإشكال وقال هذه ملازمة عادية وليست ملازمة عقلية ولا ملازمة، وقال مع ذلك مع أن العقل يجيز أن تتخلف هذه العادة إلا أن هذا لا يمنع القطع بها، ولم يبين وجه ذلك. وهذا كله إشكالات، لأن العقيدة إذا كما قال الله عز وجل: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إذ معجزاتهم كقوله: وبر صدق هذا العبد في كل خبر، لو انتفى التبليغ أو خان حتم أن يقلب المنهي طاعته. أما دليل وجوب التبليغ لكل ما أمر بتبليغه والعصمة، فهو أنه لو كان جائزا غير ذلك من الكتمان وهو معصية أو المعصية عموما، لا لزم من هذا أن يقلب المنهي عنه طاعة. كيف هذا؟ قال: لأننا نحن يقولون لأننا أمرنا باتباعه، فلو كان يمكن أن تصدر منه معصية لصارت هذه معصية وفي نفس الوقت أمرنا نحن بفعلها، فصار هذا الشيء مأمورا به منهيا عنه، وهذا جمع بين الضدين ولا يمكن. ولهذا تبين أنه لا يقع منهم إلا ما هو مأمور به لعموم أمرنا باتباعه، ولهذا لا يقع منهم منهي عنه لا الكتمان ولا غيره. وهذه الحجة ليست يعني ليست بالقوية، لأن الله عز وجل لا يقرهم عليه. نحن نقول الرسل معصومون من الإقرار على خطأ، وهذا شواهده كثيرة كثيرا ما حصل بعض الأشياء، فالأنبياء نبهوا إلى ما هو الأولى والأصح أو كذا، وهذا شواهده كثيرة جدا، ويعني ليس كما. ولهذا بعضهم التزم هذا فقال لا يخطئون في اجتهاد، وهذا أضعف وأضعف، لأنه يعني واضح يعني من النصوص أن هذا مخالف للواقع ولما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فضلا عن غيره. أما المنهي عنه فإنه لا يلزم، لأنه قد لا يكون شيئا عاما يعرفه الناس أصلا فيستدرك قبل ذلك. وأردنا أن نقول آنفا كما ذكر علماؤنا، العبرة بكمال النهايات لا بالبدايات، فقد يكون الإنسان بعد أن يقع منه شيء فيتوب أعلى منزلة مما كان قبل أن يقع ما وقع، والتوبة مقام جليل يفرح به الله عز وجل، لله أفرح بتوبة عبده الحديث. وقد قال الله عز وجل قد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو لم تذنبوا، انظر إلى هذا، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولأتى بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. فمن ذا الذي قال إن كونهم لا يقع منهم شيء أصلا أكمل؟ ثم نحن تابعون ومتبعون ولسنا مخترعين ولا مبتدعين، نحن لا نصوب الكتاب والسنة، نحن نتبع ما جاء عن الله عز وجل كائنا ما كان، وعن الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ومن الرسل عرفنا الدين، لا نرد على الرسل بعقولنا ونقول الذي يليق بكم هو كذا والذي يليق بك يا رب هو كذا ونؤول ما جاء من كلامك على خلاف هذا، هذه طريقة ليست بصحيحة. ثم قال جواز الأعراض عليهم حجة وقوعها بهم تسلني حكمته، ما هو الدليل على جواز الأعراض هذه من المرض وغيره؟ الدليل الوقوع، لأن الوقوع دليل الجواز كما يقال، لأن الوقوع أخص من الجواز، كل ما هو وقع كل ما قد وقع فهو جائز عقلا، لو كان ممتنعا عقلا لم يقع. هل يمكن أن يقع شيء ثم تقول هو ممتنع عقلا؟ الله يهديك، كيف وقع؟ طيب لأنه إذا كان الجائز قد يقع وقد لا يقع، الجائز قد يقع ولا، فكل واقع جائز وليس كل جائز واقعا، هذا شيء واضح. فإذا كان الشيء واقع أصلا، هم مرضوا أصلا، حصل عليهم المرض، النبي صلى الله عليه وسلم مرض مثلا، تقول لا المرض لا يجوز على الأنبياء، وهذا في الحقيقة حجة عليهم فيما أولوه، لأن ممكن واحد يقول لا أنا سأؤول المرض بأنه يعني عدم ارتياح مثلا، أو هذا يعني لعب ليس تأويلا، وما خلف لعبا يفيد كما قال صاحب مراقي، وهم عندهم من جنس هذه التأويلات، لكنهم لما ألفوها وكذا صاروا يعني يعتقد بعضهم قوتها وبعضهم يمرها كذا، وإلا ففيها من الضعف والتكلف ما هو ظاهر لمن لم يكن من أهل مذهبهم. وقوعها بهم تسلٍ حكمة، جواز الأعراض عليهم حجته يعني دليل جواز الأعراض البشرية عليهم وقوعها فعلا وحصولها عليهم بهم تسلٍ حكمته، هذه فائدة زائدة تبرع بها. قال ما حكمة ذلك؟ أنهم لا يقولون بالحكمة، لكن أحيانا يقولون هناك مصالح ترجع إلى العباد وغير ذلك يفسرون بها الحكمة، فيقول لك التسلي، سبق معنا أن التسلية أو في غير هذا الدرس أن التسلية والسلوان معناها تخفيف الألم، فيقول لك حتى تتسلى بهم أنت أيها المؤمن لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فإذا رأيت الأنبياء منهم من مرض ومنهم من سحر ومنهم من أوذي ومنهم من ضرب ومنهم من قتل ومنهم، فهذا يخفف عنك الآلام التي تصيبك في الدنيا لأنك تتأسى بهم وتتسلى بهم. وإذا كان الله عز وجل خفف عن نبيه بذكره لقصص الأنبياء السابقين فكيف بغير الأنبياء والرسل منا؟ ثم ختم بقوله وقول لا إله إلا الله محمد أرسله الإله يجمع كل هذه المعاني، يقول لك لا إله إلا الله محمد رسول الله تجمع كل هذه المعاني، وهم أوصلوها إلى 50 عقيدة، لأنهم يقولون مثلا صفات الله مثلا سبق أنها 13 صفة، وأضدادها مثلا 26 مثلا، والجائز مثلا 27، ثم بعد ذلك هنا أيضا يقولون 3 و3 و1 مثلا وهكذا. وأيضا عفوا يضيفون الصفات المعنوية فعشرين ويجعلون 20 و20 هذه 40، وهنا هذه 7 وغيرها. المهم عندهم عقائد معين يوصلون العدد إلى 50، يقولون كل هذه العقائد 50 تضمنتها لا إله إلا الله محمد رسول الله، لهذا قالوا قولوا لا إله إلا الله محمد أرسله الإله يجمع كل هذه المعاني. كانت لذا علامة الإيمان، يعني لهذا من أجل عظمة ما اشتملت عليه كانت علامة على الإيمان، وهي في الحقيقة من الإيمان، ونحن لا نقول علامة، أن علامة هذا قد يكون فيه مأخذ إرجائي، لأن الأشاعرة أيضا في الإيمان عندهم شيء من الإرجاء، فهم جمعوا بين 3 جيمات كما قال بعض العلماء، كما ذكر ابن القيم في نونيته، جيم الإرجاء وجيم التجهم وجيم الجبر، ففي القدر عندهم شيء من الجبري، وسيأتي في كلام الشارح أنهم يقولون أسباب لا تؤثر أبدا وقد سبق، فهي من الإيمان، ولا نقول إنها علامة فقط عليه. وهي أفضل وجوه الذكر فاشغل بها العمرة تفوز بالذخر، قال لك وهي أفضل وجوه الذكر، وقد جاء في الحديث أفضل الذكر لا إله إلا الله، وقد حسنه بعض العلماء كالشيخ الألباني، وإن كان يعني بعضهم قد يميل إلى ضعفه، وأيضا كذلك حديث أنا أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله، وقد جاء في صحيح مسلم أفضل ما يعني ألا أنبئك بأفضل الكلام وكذا، قلت بلى يا رسول الله أبو ذر، قال ما اصطفى الله لملائكته، سبحان الله عظيم سبحان الله بحمده، ويعني قال أفضل الكلام بعد القرآن لا إله إلا الله، ذكر لا إله إلا الله مع غيرها من أوجه الذكر، لكن لا شك أنها هي التي يعني عليها المدار، ومن أجلها وبها انقسم الناس إلى فريق في الجنة وفريق في السعير. وهي أفضل وجوه الذكر فاشغل بها العمرة تفوز بالذخر، يعني اشغل بها عمرك تفوز بكل خير مدخر لك عند الله عز وجل، لأن الذكر من أعظم العبادات، وهو سبب للسبق العظيم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سبق المفردون، قالوا يا رسول الله ما المفردون، قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات كما في صحيح مسلم. ولا إله إلا الله من أعظم أنواع الذكر، وبيان أن لا إله إلا الله اشتملت على هذا سيتكفل به الشارح، لكن خلاصته أنهم فسروا لا إله إلا الله، قالوا عندهم أقوال الأصح أنها بمعنى لا مستغن عما سواه، مفتقر إليه كل ما عداه إلا الله، وبناء على هذا قالوا هذا يلزم عليه وصفه مثلا بالوحدانية كما سيبينه الشارح، وهذا التفسير للا إله إلا الله غير دقيق أبدا، بل هو تفسير لها بالربوبية وبالأسماء والصفات، وهذا باطل، بل معناها المطابقي هو الإلهية، وهم يعرفون هذا، ولهذا المحشي علق على هذا، قال الإله في اللغة هي المعبود وكذا، لكنهم قالوا هذا يدل عليه باللزوم وكذا، وأن هذا هو أصح، وهذا ليس بصحيح. فالكفار قريش الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم استباح دماءهم كانوا يعرفون أنه لا مستغن عما سوى إلا الله، ولهذا يقولون كما ثبت في صحيح مسلم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، فهم يعرفون أن آلهتهم مفتقرة إلى الله، ومع ذلك لم يدخلهم هذا في الإسلام أصلا، فضلا عن أن يكون هذا هو المعنى الصحيح لا إله إلا الله. وهذا الغلط العظيم نشأ عنه مسألة الغلو في القبور وكذا، ولهذا قال بعض المحققين الأشعرية مهدت لانتشار القبورية، لأنهم لا يكادون يهتمون بالإلهية. انظر الآن هذه العقيدة نحن ندرسها من أولها إلى آخرها، هل قابلتك أنه قال في شطر بيت أنه لا يستحق العبادة إلا الله؟ يقولون هكذا أنت تعلمت العقيدة الصحيحة وكذا وكذا، هم يقولون هذا ويذكرونه في كتبهم، لكنهم يذكرونه يعني على استحياء وعدم تركيز معه، وكل ما يريدون أن يثبتوا أن الله موجود وأن الله هو المنفرد بالتأثير في الكون، وهذا يعرفه كفار قريش وكثير من الكفار عبدة الأوثان يعرفونه، وليس هذا هو التوحيد المنجي لوحده، أي نعم هو قسم من التوحيد مهم جدا ولا بد أن يهتم به العبد، وله أثر عظيم على إيمان العبد هي توحيد الربوبية وتوحيد أسماء الصفات، لكنه لا يكفي حتى ينضاف إليه التوحيد آخر، توحيد الطلب والقصد، ولا يتوجه القلب إلا إلى الله، هذا هو لب الدين الذي دعت إليه الرسل والأنبياء، عبدوا الله ما لكم من إله غيره. لكن الله المستعان هكذا يعني عقائد المتكلمين أدت بهم إلى هذا. قال الشارح نختم بقراءة كلامه، قال قوله نعم قال قوله لم لو لم إلى قوله خبر، ذكر في هذين البيتين واللذين بعدهما براهين صفات الرسل عليهم الصلاة والسلام، فأخبر هنا أنهم لو لم يكونوا صادقين فيما أخبروا به للزم كذب الإله تعالى عن ذلك علوا كبيرا، حيث صدقهم بإظهار المعجزات على أيديهم، لأن المعجزة تتنزل منزلة قوله تعالى: صدق هذا العبد في كل ما أخبر به عني. فلو كذبوا فيما أخبروا به فصدقهم الله تعالى بالمعجزة لكان تصديق لهم كذبا، لأن تصديق الكاذب كذب، والكذب عليه تعالى محال لأن تصديقه لهم خبر، وخبره تعالى على وفق علمه، والخبر على وفق العلم لا يكون إلا صدقا، لأن الله عز وجل يعلم كل شيء على ما هو عليه. وحاول بعض من يخرجه على الكلام النفسي، لكن أيضا هذا لا ينقذهم من التناقض الذي أشرنا إليه. فخبره تعالى لا يكون إلا صدقا، والمعجزة الأمر الصادق الخارق للعادة، يعني الذي لا يستطاع عادة، المقارن لدعوى الرسالة، يعني يكون على يد شخص يدعي أنه نبي، المتحدى به قبل وقوعه. ولعلهم يقصدون بالتحدي هنا ولو بالمقام يعني وكذا، أنه هو ادعى الرسالة وغيره كذبه، فيتكأنهم يتحدونه أنه كاذب وأنه لا يستطيع وكذا، فالله عز وجل يؤيده بإظهار الآيات على يديه. الذي يعجز من يبغي معارضته عن الإتيان بمثله، هذا هو سبب تسميته بالمعجزة. ومعنى التحدي به أن يقول آية صدقي كذا فيقع ذلك، وكذلك كانشقاق القمر فرقتين، وهذا ثابت في الصحيحين، وإليه الإشارة في القرآن طبعا في سورة القمر: اقتربت الساعة وانشق القمر. وكلام الضب هذا كما أشار المحشي قيل بأنه موضوع، وحنين الجذع هذا ثابت في الصحيحين، نحو ذلك مما لا يحصى كثرة. وانظر الكبير على شرح حد المعجزة هذا وعلى ما يرد على قولهم: والخبر على وفق العلم لا يكون إلا صدقا، أورد عليه. حاول المحشي أن يجيب كما سبق. وقوله صدق هذا العبد، هذا هو المقول المحكي بالقول في محل نصب يعني. وجملة وبر جملة حالية يعني، وهو بار في ذلك، أي صدق في محل الحال من الضمير المضاف إليه، كقوله القول على تقدير قد، لأن الفعل الماضي إذا وقع حالا يقدر قبله قد عند كثير من النحاة. قوله لو انتفى إلى قوله لهم، يعني أنه لو انتفى عن الرسل عليه الصلاة والسلام وصف التبليغ بأن كتموا شيئا مما أمروا بتبليغه، أو انتفى عنه وصف الأمانة العصمة يعني بأن خانوا فوقع منهم منهي عنه من محرم أو مكروه، لصار ذلك الكتمان أو المنهي عنه طاعة في حقهم. فنكون الأولى، وكأن المحشي علق على هذا، أن يقال في حقنا نحن باعتبار أننا مأمورون بالتأسيب، فنكون نحن مأمورين بالكتمان وبفعل المنهي عنه، لأن الله تعالى أمر بالاقتداء بهم في أقوالهم وأفعالهم. كيف والكتمان محرم ملعون فعله؟ قال الله تعالى: إن الذين يكتمون إلى اللاعنون. وفعل المعصية منهي عنه أيضا، قال الله تعالى: قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. وعطف الخيانة على انتفاء التبليغ من عطف عام من على خاص، وإنما اقتصر على الطاعة، يعني أن الكتمان نوع من أنواع لما يجب تبليغه، نوع من المعصية، وإنما اقتصر على الطاعة ولم يقل طاعة ومباحا في العادات مثلا إذا فعلوا، المفروض أنه يدل على المباح فقط. قال هذا في إشارة خفية إلى إيش؟ إلى أن أفعالهم عليه الصلاة والسلام محصورة في الطاعة على ما تقدم، وهي الواجب والمندوب، لأنهم يفعلون المباح بنية صالحة فيصير قربة. قوله جواز إلى قوله حكمته، يعني أن دليل جواز الأعراض البشرية على الرسل عليهم الصلاة والسلام مشاهدة وقوعها بهم لأهل زمانهم، ونقل ذلك بالتواتر لمن بعدهم، فقد شوهد مرضهم وجوعهم، يعني الصحابة مثلا شاهدوهم مباشرة، فهذا قطعي في حقهم، ونحن بالنسبة لنا قطعي في حقنا، لأنه تواتر لنا تواترا معنويا، فقد شوهد مرضهم وجوعهم وإذاية الخلق لهم، ولكن حد ذلك منهم البدن الظاهر، وأما قلوبهم باعتبار ما فيها من المعارف والأنوار فلا يخل المرض ونحوه بقلامة ظفر منها. وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سحر كان يعني يخيل إليه أنه فعل شيء وما ولم يفعله فيما يتعلق بإتيان النساء وكذا، لكنه لم يؤثر على قلبي فيما يتعلق بالتبليغ والإشارة. وقد جاء في بعض الأحاديث في الصحيحين أنه قال في مرض موته، قال بعض كبار الصحابة أنه قال استفهموه ما قال أهجر، فهذا يعني يحتاج إلى تحرير على كل حال، لكنه لا يؤثر على كل حال فيما يتعلق بالتبليغ وكذا، لأن الدين محفوظ، إن نحن نزلنا الذكرى وإن له لحافظون. وأشار بقوله تسلي حكمته إلى أن حكمة وقوع هذه الأعراض بهم عليهم الصلاة والسلام التسلي عن الدنيا، أي التصبر ووجود الراحة عليها، هكذا وجدته في النسخة، يعني كأنه يقصد أنه يعني لا يتألم عليها الإنسان على فقدها وكذا، واللذة لفقدها. والتنبه لخصة قدري عند الله تعالى. نعم، الأصل أن الأنبياء محفوظون من، يعني كما قلنا، من أن يعني مثلا من كل ما لا يليق بهم، لكن بعض أحد هذه الأشياء تكون محل اجتهاد. وأما هنا فهذا قال وأشار بقول السلم حكمته إلى أن نعم وجود الراحة له والتنبه لخصة قدري عند الله تعالى وعدم رضاه بها دار جزاء لأوليائه باعتبار أحوالهم فيها عليه الصلاة والسلام. قوله وقوله إلى قول الإيمان، لما ذكر ما يجب على المكلف معرفته من عقائد الإيمان في حق مولانا جل وعز وفي حق رسله عليه الصلاة والسلام على سبيل التفصيل، كمل هنا الفائدة ببيان اندراج جميع ذلك تحت هذه الكلمة المشرفة وهي قولنا لا إله إلا الله محمد رسول الله، ليحصل العلم بعقائد الإيمان إجمالا وتفصيلا ويعرف بذلك شرف هذه الكلمة ومن طوت عليه من المحاسن. وبيان اندراج ذلك تحتها أن المختار في تفسير الإله أنه المستغني عن كل ما سواه المفتقر إليه كل ما عدا، وهذا في نظر. فإذا وضعت هذا التفسير موضع المفسر وهو الإله صار المعنى لا مستغني عن كل ما أو لا مستغني عن كل ما سواه ومفتقرا إليه كل ما عداه إلا الله تعالى. فوصفه تعالى بالاستغناء عن كل ما سواه يوجب له تعالى الوجود والقدم والبقاء والمخالفة للحوادث والاستغناء عن المخصص، وهو أحد جزئي معنى القيام بالنفس، إذ لو انتفى شيء من هذه الصفات لكان تعالى حادثا فيفتقر إلى محدث ويلزم الدور أو التسلسل كما تقدم. كيف هو الفرض أنه غني عن كل ما سواه ويجب له تعالى أيضا الاستغناء عن المحل؟ الاستغناء عن المحل يقصدون به أنه ليس صفة يقوم بغيره بل يقوم بنفسه، وهذا المعنى صحيح. وأما إذا قصد به نفي العلو فهو باطل، وهو أحد جزئي معنى القيام بالنفس، إلا كان مفتقرا إلى تلك المحل هكذا المعروف إلى ذلك المحل. كيف هو الفرض أنه غني ويجب أيضا التنزه عن النقائص فيدخل في ذلك وجوب السمع له تعالى والبصر والكلام، وهذا يرد على عقيدتهم في سائر الصفات كما تقدمت الإشارة له. إذ لو لم تجب هذه الصفات لكان محتاجا إلى ما يدفع عنه النقائص كيف هو الغني عن كل ما سواه، ويأخذ منه أنه لا يجب تعالى عليه فعل شيء من الممكنات ولا تركه، إذ لو وجب تعالى عليه شيء منها عقلا كالثواب لكان مفتقرا إلى ذلك الشيء. طبعا أطال في هذا لعلنا نتجاوز يعني كل هذا إلى أن قال، ولأن بعض كلامي هنا فيه نظر ويطول مقام الرد عليه، وأما كون الله عز وجل لا يفعل ما لا يليق به هذا لا يقال إنه مفتقر إلى ذلك الشيء، هذا فيه نظر ظاهر. إلى أن قال والحاصل أن استغناءه تعالى عن كل ما سواه يجب له ثمان صفات من الصفات الواجبة كما تقدم، ويزاد على ذلك حكم القسم الثالث وهو الجائز، وهو كونه فعل الممكنات أو تركها جائزا له إلى آخره. ثم ذكر أنه لا تأثير لشيء بقوة جعله الله فيه، وهذا فيه نظر أيضا وليس بصحيح، وهو من فروع مسألة الجبر في القدر، ويطول التعليق عليه والاستدلال عليه. ولو لم يكن من بطلانه إلا أن الله عز وجل قال للنار يا نار كوني بردا وسلاما، وهذا يدل على أنها محرقة، أن الله عز وجل جعل فيها الإحراق، وهذا مخالف للمحسوس وللمعقول وللمنقول للجميع، ولهذا يخالفهم فيه أكثر الناس سواء من السلفيين أو من المعتزلة أو من الفلاسفة، فهذا لا يصح. وأما قولنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيدخل فيه الإيمان بسائر الأنبياء والملائكة عليهم السلام والكتب السماوية واليوم الآخر، نعم هذه هي أيضا من العقائد الخمسين. مثلا يقولون أركان الإيمان أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، فالإيمان به يتضمن الإيمان بها لأنه لا يقول ولا يبلغ إلا عن الله عز وجل الحق الخالص، وهذا صحيح وحق، لأنه عليه الصلاة والسلام جاء بتصديق جميع ذلك، فمن صدق برسالته صلى الله عليه وسلم وجب عليه التصديق بجميع ما أخبر به من ذلك، ويأخذ منه وجوب صدق الرسل عليهم الصلاة والسلام وسعادة الكذب عليهم، وإلا لم يكونوا رسلا أمناء لمولانا العالم بالخفيات، وجوب الأمانة والتبليغ واستحالة فعل المنهيات كلها من الكتمان وغيره من سائر المعاصي، لأنهم عليهم الصلاة والسلام أرسلوا ليعلموا الخلق بأقوالهم وأفعالهم وسكوتهم يستلزم وسكوتهم فيلزم إقرارهم يعني حجة، فيلزم أن لا يكون في جميع مخالفة لأمر مولانا جل وعز، وقد سبق التعليق على هذا، الذي اختارهم على جميع خلقه وأمنهم على سر وحيه، الله يصفي من الملائكة رسله من الناس، هذا في الجملة صحيح. ويأخذ منه جواز الأعراض البشرية عليهم عليهم الصلاة والسلام، إذ ذاك لا يقدح في رسالتهم وعلو منزلتهم بل يزيد فيها لصبرهم كما عليها كما قال المحشي. فقد بان لك تضمن كلمتي الشهادة مع قلة حروفها لجميع ما يجب على المكلف معرفته من عقائد الإيمان في حق تعالى وفي حق الرسل عليهم الصلاة والسلام، وترك المعنى المطابق يعني وأنه لا يعبد سواه، والله المستعان. وقوله كانت لذا علامة الإيمان أي لأجل ما اشتملت عليه هذه الكلمة من عقائد الإيمان، جعلها الشرع علامة على الإيمان وترجم ترجمة يترجم عنه بها، بل هي جزء منه، بل هي أعظم شعبة فيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بضع وسبعون شعبة أعظمها لا إله، فهي منه ولا يقال إنها هي دلالة عليه فقط، لأن هذا قد يكون مبنيا على قول أشاعر أن الإيمان هو الذي بالقلب أصلا، وهذا قدر زائد أو علامة أو كذا، وهذا في نظر وهو شيء من الإرجاء أعظم من إرجاء من قال الأعمال ليست من الإيمان، لأن القول بأن اتفق أهل السنة أتباع السلف على أن الإيمان من الإيمان من على أن العمل من الإيمان، وخالف الحنفية وكذا وسموه مرجئة الفقهاء، وهذا معروف عند متخصصين في العقيدة، ولم يقبل من أحد الإيمان إلا بها. انظر الكلام على كذا وكذا في الكبير. طيب قوله، ونختم بهذا هذين البيتين، ويفضل إلى قوله بالذخري أخبر أن كلمة التوحيد أفضل ما يذكر لما جاء في فضلها وثوابها، فعلى العاقل أن يشغل بها عمره ويعمر بذكر أوقاته، فإن فعل ذلك فاز بالذخري بالذخيرة التي لا يعادلها شيء. قال في القاموس وادخره اختار كذا عندي، يعني لعله يقصد اختاره للادخار مثلا. والذخيرة ما ادخره انتهى. وأشار الناظم بالبيت إلى مراوة الترمذي والنسائي أنه صلى الله عليه وسلم قال أفضل بذكر لا إله إلا الله أفضل دعاء الحمد لله، وعنه عليه صلى الله عليه وسلم أنه قال أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له. رواه الإمام مالك في موطئه إلى غير ذلك مما ورد في فضلها كما نقله في شرح الصورة يعني السنوسية. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.